ازاي انا هسكت؟ لا ده انا قلبي في كل دقة بيقدم لك اغاني، عايز افضل اغني واسقف، مش ممكن مرة هوقف لو حتى يحصل ايه. ازاي انا هسكت؟ لا لا بجد انا نفسي تفرح، يمكن مش عارف اشرح، لو قلبك يفرح افرح، عايزك على طول مبسوط، مش عايزك تزهق مني، قلبك هو اللي اثرني، فاسمعني لاني هغني تسبيحي باعلى الصوت، ده انت التسبيح يا حق. ازاي انا اسكت؟ لا ازاي انا هسكت؟ لا ده انا قلبي في كل دقه بيقدم لك اغاني، عايز افضل اغني واسقف، مش ممكن مره هوقف لو حتى يحصل ايه. ازاي انا اسكت؟ لا الفرحه تملى السماء، ده انت بنفسك فرحان وشفايفك متبسمه بكلامي والالحان، كلماتي المترنمه مش قد المقام، لكن متقيمه منك، ده انت الفنان الاجمل والارق. ازاي انا هسكت؟ لا ازاي انا هسكت؟ لا ده انا قلبي كل دقه بيقدم لك اغاني، عايز افضل اغني واسقف، مش ممكن مره هوقف لو حتى يحصل ايه. ازاي انا هسكت؟ لا عايز افضل اغني واسقف، مش ممكن مره هوقف لو حتى يحصل ايه. ازاي انا هسكت؟